عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. كان نفسنا حلقة آخر أسبوع النهاردة صراحة نتكلم فيها زي ما احنا متعودين على المعاني الإيمانية وإزاي نعلي إيمانياتنا بحيث نبقى يا زوجة ناجحة يا بنوتة ناجحة يا عبد لله أو أمل الله، يا ربنا يراني حيث أمرني ويجدني حيث أمرني. طيب، لكن في هري كتير حصل من امبارح للنهاردة. يعني احنا كنا علقنا في أول حلقة امبارح على فتاة المنصورة، لكن وقلنا سببين، انا عن نفسي كانتش الدنيا لسه واضحه فقلنا سببين كلمنا فيهم امبارح، لكن في هري كتير بقى، هري كتير حصل. وانا ما بحبش الناس اللي بتقعد ايه يعني تثبت تيجي في الهيصه كده وتقوم جايه ضربه معنى فيثبت في عقول الاجيال. لا، تعالوا لنا بقى، انا عايزه بس اوريكم اوريكم الهيصه عشان اشوفكم يعني احنا وصلنا لحد فين. انا هقرا لكم البوست زي ما جالي كده وتشوفوا الدنيا. ما دخلوا بتوع الطاقه بقى، ما احنا يعني احنا هنسكت؟ مش هنسكت، مش ترند طالع، مش هنسكت ونقعد بقى ايه نفتري والناس تقول اه يا ده صحيح، طب ايه موضوع، طب انا معايا تورته، طب انا متصور مش عارفه ورا شجره. طب اسمعوا، بتقول لوحة العاشق المجنون، اللوحة المتصورة وراها نيرة طالبة الجامعة المنصورة كانت بتضع نفسها، كانت تضع صورة لها خلف لوحة اسمها العاشق المجنون على صفحتها، والمعروف ان اللوحة دي بتمثل شخص يقتل حبيبته، تخيلوا بقى، فعشان هي اللوحة كده فهي حصل لها كده. وطبعا طاقة الصورة سيئة جدا، العالم دول عالم ما عايزين قاعدة، احنا كل ما نسكت ونقول هنبطل خلاص يكتب يطلع لنا حد من بتوع الطاقة دول. وبعدين وانعكست على صاحبتها وانها بظهور عاشق مجنون ليها، وقعد يضايقها على مدى عامين، وبعدين حررت أسرتها المحضر وبيحكوا القصة. وبدل ما ننتبه لطاقة الصورة، خلي بالكم بقى، لطاقة الصورة أو أحد من أسرتها أو أصدقائها ينتبهوا، تمت اكتمال القصة والعاشق المجنون خلاص قتل صاحبة الصورة. الله يرحمها، لم أكن أريد الكتابة طبعا، يعني عارفين كنتش عايز أكتب في الكلام ده، ولكن ما حدث هز مصر لابد من تكرار التحذير. طاقة الصورة مثل السحر، ودخلنا في الخزعبلات بقى، بصوا زيها بقى زي ايه عشان بس تعرفوا، تؤثر على صاحبها بالخير والشر. وعايز اقول انتبهوا بقى لموضوع صورة الاجنحة، صورة التورتة، صورة الكرتون، صور مش عارفة ايه والبدنجان، وشكرا. ايه العالم دي عايزين مننا ايه بقى؟ العالم دي عايزة ايه؟ انا عايزة اعرف العالم دي عايزة مننا ايه؟ ايه موضوع احنا مش خلصنا موضوع الطاقه، وقلنا ان دول خزعبلات، وموضوع الطاقه والفانج شو والتي شي والشكرات وتتحد مع مسارات الكون واطلق الماء، شو قلنا كل الكلام ده خزعبلات؟ ودي من جزء من العقيده الطاويه البوذيه ان الكل في الكون كائن له اله، اله الميه، اله الهواء والخمس الهات، واله الخير واله الشر والكلام الفاضي اللي بيتقال، وطاقة البنادول وسحب الأركان وسحب أجزاء الشبكة ولم من الأركان ويطلع لك عفاريت، هيصة هيصة كبير. كل الكلام ده ليس له أصل علمي، وكل الكلام ده جاي من عقيدة بوذية طوية لا تمت لنا ولا الإسلام نفصل. ما ينفعش أقول الكلام ده يا جماعة، ما ينفعش نقعد نهري كده، أو ده يستاهل اللي يجرالها اللي كانت مش محجبة واللي واللي واللي. الموضوع مش كده، انتوا ليه بتطلعوا بره الموضوع؟ بره الموضوع ان كثر، يعني كثر موضوع القتل ده، ودي من علامات الساعة. وخلينا نقول ونحلل كده النهاردة الغلط فين في موضوع قصة فتاة هو الغلط فين في اللي حصل، عشان احنا كمان نعرف ونجنب أولادنا وأجيالنا يا مفهوم خطأ، يا طريقة تفكير خطأ، يا طريقة سلوك بتأثر على النفسية بطريقة خطأ. فأرفض الرفض، أنا غير قابل أن أنا أترفض أو يتعالى عندي موضوع الأنا والإيجو أو النرجسية، أنا ما بترفضش. ولو اترفضت ما اقدرش اطلع بره دايره الرفض واخد يعني اخد خطوات عدوانيه، وده اللي حصل. لكن القتل واللي حصل دوت دي من علامات الساعه. حديث سيدنا ابو موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعه لهرج. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. قال بعض المسلمين: يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعض، حتى يقتل الرجل جاره، اسمعوا، ويقتل وابن عمه، وإذا وذا قرابته القرب منه. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنى عقولنا ذلك يومئذ؟ احنا عقولنا في دماغنا يوم كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. أهو جنب بس عندهمش دماغ ساعتها. تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري وأيوم، ده الأشعري أبو موسى، شوفوا الصحاب، وأيوم الله إني لأظنها مدركتي، أنا حاسس إن الكلام ده هيدركني وإياكم. وأيوم الله يعني بيدعي، يعني بيحلف، يعني والله وتالله، يعني ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا، يعني قرآن وسنة، إلى أن نخرج كما دخلنا فيه. دخلنا وإحنا أولاد، ليس علينا ذنب ولا علينا وزر ولا علينا، هنطلع منها كده. كان في رواية تانية بتكمل بتقول: يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يعني بيظنوا أنهم على الحق أو على علم، هم ولا في بدنجان. ده من علامات الساعة، كسرة الهرج والمرج والقتل واللي بيحصل الأيام دي. لما حكينا القصة والبنت والولد ورفض، فضل سنتين يتبعها ورفضته، وعملت له بلوك على الاتصالات وعلى الفيس، وبعدين راحوا خدوا عليه محضر عدم تعرض ليها والكلام ده، التعهد بعدم التعرض، كل الكلام ده، وبعدين شافها حاول يكلمها رفضته، ما يقبلش الرفض، لم يقبل الرفض، وهنقول الكلام ده. وبعد لما رفضته خلاص قتلها، وكان في ناس واقفة، حتى واحد من ضمن الفيديوهات، خليني أشرح لكم قبل ما أقول لكم يعني ليه سبب الرفض، خليني أشرح لكم الجزئية دي. واحد من ضمن الناس اللي كانوا واقفين في الفيديو كتب لسه تويتة لسه قرأها: أيوة أنا الشاب اللي قعدت أتنطط وأعمل، أنا أصابتني صدمة وأنا لسه كنت طالع من امتحان، مش عارف أعمل، وشفته هو ما قدرش. في ساعات كده، ساعات الصدمة بتخليك مشغول، زي ما اتصدم سيدنا عثمان في موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كالأطفال، واحد ياخده من هنا يحطه هنا، والتاني يشيله من هنا يحطه هنا، مش مصدق، صدمة، والأول مرة شايف حد بيتقتل قدامه. فطبعا الفيديو مفجع ومتعب، وربنا يصبر أهله، ما ينفعش أسيب أصل الموضوع وعد أمسك أصل كان شكلها واسمها. صلى الله العفو والعافية للجميع خلق الله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والرحمة لجميع المخلوقات، قولوا أمين. سيبك، خليك في الموضوع الأساسي، هو ليه عمل كده؟ حب مرضي. السبب، اسمعوا معايا عشان النهارده بنحل، حب مرضي. الحب المرضي ده يؤذي صاحبه، مش يؤذي صاحبه بس، ده يؤذي صاحبه ويؤذي اللي حواليه. شخص رقم 2 من الاسباب، شخص لا يقبل الرفض ابدا، لا يمكن، مين دي بنت تيجي ترفضني، وواحده مين دي، ويرفض ويتحول لسوق عدواني، وهنشرحه النهارده في الحلقه. تالت حاجه، قدوه سيئه. وفين القدوه اصلا؟ قدوه سيئه. يجي الجار يقول لك: والله الواد محترم، ما سمعناهوش غير هو بيضرب امه وبيضرب اخواته البنات. يا خبر ابيض، حد بيتعامل مع النساء في عيلته بالشكل ده؟ ميديا، مسلسلات، شوفي بقى، بتديك النموذج البطل، البطل القدوه البلطجي ابو سنجه، تاجر المخدرات الفتوه اللي شايل سيفه ويطلع، بيقول الشيطان كان واقف يطلع السيف من داره واشعل، هو كده اي حد، وهاخد حبيبتي وبتاعتي وانت بتاعتي، يا مش الكلام اللي بيتقال ده كده، ومنتش لواحدة تانية وانت يا بنت، ومش كلامه كأنه حب. أقولهم يعني الألفاظ دي حب ازاي؟ يعني تبتعتي وحبيبتي ومحش اخدك غيري، ويوم فرحك اخدك واشيلك واعملك واخطفك، ما الميديا كده، راح خطفها في يوم فرحها ودخل وقال: لا انا مش وافق، وهكذا. الجدع، الشهم، كل دية الحاجات. معلش يعني انا نفسي يوم لما نيجي نوصف صح، غياب ثقافة الحل البديل، ما ما عندوش حل ما عندوش استراتيجيات بديله لحل المشكله. هو يا يانا يا الطوفان، يانا يا لا. تربيه خاطئه، يا تدليل زايد. ما هو مش قابل الرفض اهو، مش قابل بنت مش عارفه ايه وكذا وبتاع. وشفته زي ما قلت لكم اصلا جربول ده كان بيتعامل مع اهله بالشكل الفلاني. عمرنا ما سمعنا صوته اللي هو بيضرب امه وبيضرب اخواته البنات. ده كلام، ده طريقه حد بيتعامل مع النساء في العيله، ودايما بنقول للبنات كده. طريقته في التعامل مع النساء خطا جدا. يبقى هيحاور او هيقبل ان فتاه ترفضه؟ الرفض وهنعالجه، هنقول النهارده نعمل ايه. الشاب اتعامل بنغمه انا وما بعدي، لا يقبل الرفض، مش متقبله اصلا. كمان عندي تاثير السوشيال ميديا يا جماعه والمسلسلات. مسلسلات زي ما حكينا امبارح كده بتشجع الاشخاص انهم هو ده البطل، اقتل وحمل السلاح واخد حق بدراعي والفتوه والبلطجه والقبضاي والكلام ده. بدل ما تستخدم عقلك وتستخدم لغه الحوار، هو كده يا كده يا لا، مفيش احترام لدين ولا قانون. ما هو في غياب بقى القوانين الكلام، مفيش قانون رادع وفيش ثقافة حوار أصلا. شوف الناس بتحاور مع بعض إزاي، فاكرين ما عاد تحكي لكم طوال السنوات الناس يا جماعة بتتكلم مع بعض بالزعيق وبالخناق. ولهم بتخنقوا ليه بس؟ يعني هم بيتكلموا دلوقتي، في فرق إن في حد بيتكلم وصوته عالي ودي نبرة صوته يعني كتير كتير جدا من الجدة، تقول لك نحاول نوطي ورا نبرة صوتنا. لكن أنا بتكلم عن ثقافة الحوار، لا ورافض لا وانتي، أو إسقاط الخطأ على الآخر ودمي وأنا لا أبدا عمري ما أغلط. غياب حل المشكلات، والحل استخدام العنف. مفيش اللي هو كده عشان احل مشكله العنف، يا ضرب يا زق يا زعق يا كده يا سيبك وامشي. مفيش روابط اسريه، مفيش قعده وجلسه، مفيش تربيه سليمه، مفيش منابع تربويه حقيقيه لتربيه الجيل. اللي موجود دلوقتي المهرجانات والترندات والتيك توكاتات والسنابات ولا انا اعرف ايه، والسكرول اللي طالع نازل على الانستا ولا خلاص. فين المدخلات للعقل؟ مفيش. هيفات، زمن الهيفات. من ضمن أسباب العنف أصلا واللي يخليه يدفع العنف، أنا ضعيف، أنا ضعيف، عندي شعور بالضعف، عندي شعور بالضعف الدونية وشعور بالدونية. إيه الإعلام، ودي من الحاجات الأساسية، المخدرات، التربية الخاطئة، البيئة اللي حواليك، ما كله كده، ما كله. وبعدين هو اصلا لو ثبت، انا عايز اقول لكم حاجه، هو لو ثبت عليه ان في تربص وسبق اصرار وتراصد اشد العقوبات، يعني ما بين المشدد من 15 ل 25 للاعدام يعني. وكل دلوقتي بيقول لان في لو تربص خلاص يتحول اوراقه للمفتي. عارفين صناعه الوعي الجمعي ان الكل كده فانا ابقى كده؟ ما الكل بيعمل كده، ما عادي يعني، ما فيش قانون رادع قوي اللي يحصل كده يعملوا. لكن لا، ده ذوات الفئه العليا واصحاب المراكز والاغنياء لهم بتاع ويدفعوا ديه ومش عارفه نعمل ايه ونتصالح ونخلص، اما الفقير يتعامل ويتسوى فيه. اصلا الشخص اللي بيبقى عنده عنف عاطفي، بقول لك مشاكل عاطفيه وعنف عاطفي، اللي عنده عنف عاطفي ده عنده دايما شك وغيره في اللي قدامه، غيره مرضيه، حب التملك بتاعتي والوحدي ومنتش لحد تاني، تقلبات مزاجيه ما بين الفرح وما بين الحزن وما بين الاكتئاب، حاجات مفاجاه وعنيفه، اضطرابات نفسيه، عدم ضبط النفس. العنف العاطفي بيكون بدايه انذار عنف جسدي، وده اللي حصل. من حق البنت انها ترفض، حقها، من حقها انها ترفض، ومين ينكر يعني؟ ده اصل الموضوع قبول يا جماعه، ما انتش مناسب. ممكن بنات ترفض، ليه ممكن بنت ترفض ولد؟ ايه الاسباب؟ اسمعوا معايا، كذاب، بخيل، عيل هايف، مش بتحمل مسؤوليه مثلا. ما نقولش على الواقع دي، احنا بنتكلم عامه. ليه ممكن بنت ترفض ولد متقدم لها او شاب متقدم لها؟ كذاب، هايف، مش بتحمل مسؤوليه، مش طموح، قاسي في كلامه او في ردوده او في معاملاته، صليط اللسان، سمعته وحشه وبتاع بنات ومش عارف، هلاس بتاع بنات، بيشرب مخدرات. ده فيش بقى المخدرات دلوقتي، انا عايز اقول لك في تخصيص دلوقتي، يعني في تخصيص للنوع، يقول لك مش عارف ايه. انا كنت فاكره ان واحد بيقول ايه يعني صباح الخير او بنصبح عليك دي حاجه، طلعت لا ده هي اسمها استباحه. قلت لهم يعني دي مش صباح الخير او لا دي مش صباح الخير، وده كان حاجه كوبايه الشاي بلبن بتاعه الصبح، البصمطايه اللي بتقطمها مع هو دي، هي دي. يا نهار ابيض، قلت لهم يعني خلاص ده بقى متعارف، يعني لما اقول الكلمه دي فالناس تفهم اه يقول لك استباحه يعني كده، يعني مش صباح الخير. يقول لك ترفض كمان ليه مش نظيف؟ تقول لك شفتي مش نظيف عامل ازاي، وضوافره وحشه وريحته وحشه واسنانه، وشفت اسنانه مش مغسولين وبتاع. في بنات بترفض عشان كده، عشان كده عملنا حلقه النظافه الشخصيه. طب انا اعرف منين البنت دي بترفض؟ يا عم هتقول مباشر، هتعمل لك بلوك زي ما حصل، مش بترد على اتصالاتك، كل لما تشوفك تتخانق معاك على هيفات وعلى ادفه الامور، نفره منك، وبعد ما بتبصلكش اصلا بتتعامل معاك ببرود، تقول لك مباشر انا رفضك مش عايزاك. والاصل اسمعوا بقى يا جماعه قبل ما اقول لكم النقطه الاخيره، الاصل احنا مش بنخطب البنات من الشارع واجيب لها ورده وانزل على نص ركبه واقول لها تتجوزي، اه افت ونعم وياس، والبلالين تطلع والبنات تصوت طب البشر اصحابها بيصوتوا حواليها ليه؟ ده مش الرجوله، مش انك تطلبها في الشارع عم الراجل والله، ولا دي الروشنه ولا بتاع. الرجوله انك تخش البيت، ده اللي احنا نعرفوه، انك تخش البيت وتطلبها من اهلها ومن رجاله البيت، دي الرجوله، مش من البره وحاول معاها وبعدين اجيب لها ورد وبليني وبعدين تتصدم الاهل يرفض. يقولك بقى لنا 12 سنه، بقالكم 12 سنه بتحبوا بعض، وايه الموضوع في الاهل هنعمل وقاعدين وصبي كوه ده، وانتوا ايه خمسه ابتدائي كنتوا مع بعض ولا ايه؟ خلينا اشرح لكم النقطه دي قبل ما اجيب لكم النقطه الاخرانيه. جزئيه ان البنت ممكن ترفض وان حقها، اسباب الرفض ده احنا قلناها. طب اعمل ايه؟ انا بخش البيت، انا بخبط على باب البيت. لما كرهوا البنات في جواز الصالون او ايه ده وايه القرف ده، لازم تعيش العنف العاطفي والتجربه الحقيقيه القاسيه بره البيت، لازم تعيشها. ليه؟ علشان خاطر من ضمن الحاجات اللي هي حطاها في دماغها زي الافلام والمسلسلات، ويجيبني بقى ومش عارفه ايه، وثبت الورود والعصافير اللي طايره والبلالين المنفوخه وكده، خلاف كده لا يبقى وحش. ما ده الوعي، ده الوعي الجامعي اللي بتعمله الميديا والاعلانات والمسلسلات والافلام اللي يا رب ان شاء الله تنقرض من على وش الدنيا ويرجع بدلها الدين والاخلاق. طول ما فيش الله في الموضوع والكتالوج اللي ربنا رسمه لنا احنا كعباد، واحنا مش عبيد لله يا جماعه، هو احنا مش عبيد وإماء لله اللي خلقنا ربنا فعارف كتالوجنا عارف بنمشي ازاي؟ يعني ليه بنحيد على الموضوع ده؟ ما انت لو حت هتتعب. طب لو شاب بنت رفضته، ها انا اترفضت من واحده، اطلع بره موضوع الرفض ازاي؟ ما احنا عايزين نراجع، احنا بنقول النهارده حاجه تحليه لكل المواقف اللي ممكن تحصل والجوانب في قصه بتاعه المنصوره دي. لو شاب اترفض، ها عادي، ما تقبل عادي، ايه المشكله؟ ايه اقبل الرفض، انت راجل عامل حاجه والله، يعني ايه يعني تستحمل؟ يعني اللي بتموت زوجته يحل له شرعا دفنها، يروح يخطب في ليلتها. أما الزوجة مش كده، المرأة مش كده، عاطفية بتقعد 14 و10 لو مات أو لطلاق 3 شهور. لكن أنت كراجل عادي، معنى أنه عادي أنك طب ينفع عدي لنفسي فتس كان في مشاعر، آه طب أعمل إيه؟ اتكلم مع حد عاقل، اتكلم مع حد، اتكلم مع استشاري. ما أنتش قادر، طب اكتب مشاعر، لو أنت مش عايز تتكلم اكتب، المهم ما تكتمش، اخرج مع اصحابك، ادي لنفسك فرصه للتعافي. في ناس تاخد 6 شهور، في ناس سنه كده، انك طالما في مشاعر مارس هوايه جديده، كون صداقات جديده، اعمل بيئه بديله جديده، مش نهايه العالم والله، ما نهايه العالم. وراح دي ان كان خيرا لبقى، ان كانت خيرا لجات واتى الله بها، ان كان خيرا لاتى به الله اليك جرجره، قدر الله نافذ طالما خير، وقدر الله قدر الله عليك كله خير. هو انا مش متقبل رفض وحولت العنف عاطفي العنف جسدي لكل المقاس اللي احنا شفناها في فظاعه الفيديو اللي انتشر؟ كارثه، البنت كان لسه فيها روح لحد ما ده، ياه كارثه. اللي بيحب ما بيعملش كده، ده دي الان دي ان انا غير قابل انك بنت وفتاه ترفض. اللي بيحب ما يقدرش يأذي حبيبه برغم أزية حبيبي له، اه ده الصح. اما الهسه والخزعبلات اللي بيطلعوها وهو كذا ولازم، ده مش حب. هو حد يقول لي كده وهو حد يضحك عليكم بحاجه خلاف كده؟ والحب مش بلطجه ومش فتوانه ومش سطور وسنجه ولا شهر بيها ولا ابتزها ولا صورها ولا شلت صور مع ده، كل ده مش حب. الحب اللي نحنا نعرفه انك تبقى راجل وتخبط عليها في بيت اهلها، السلام عليكم يا عم الحاج انا ما قدرت كذا، انا راجل واقدر احافظ عليها واقدر اشيلها واقدر واقدر واعمل والله واكفيها الدنيا جربني. طب اسال علي اترفض، والله انا اعرف واحد راح لواحد اترفض 13 مره 13 مره، واعرف واحد تاني مهندس اهو مهندس باربع عيال هم شايفيني وعارفيني كنا في جوازات اترفض 8 مرات بلوكات، يقول لك هي دي، لا يمكن هي دي. ده اللي نعرفوه، اما شغل الشوارع واللي انه يروح وراها وبتاع. وبعدين ايه فين كرامتك؟ فين كرامتك؟ ما عادي يا سيدي اترفض، ما فيش نصيب في دي، يجي غيرها. ودي فرصة نفسك للتعافي النفسي وتعافي المشاعر، لكن نلجأ للعنف ويبقى ده السمت، يعني يبقى ده السمت عند الموجودين في الجيل، ان العلاج بالعنف، اخد حقي بالعنف. ممكن يا انا يا رأيي يا ورايا بقى طوفان يا هموتك. غلط. أدعو الله سبحانه وتعالى يهدي شبابنا، قولوا أمين، ويهدي بناتنا ويردنا يا رب، ويرد الأمة كلها للخير. عايزة آخر وصية قبل ما ناخد الاتصالات، عايزة أوجه رسالة للدعاة، الدعاة والإعلاميين والتربويين، بما إن الدنيا جفت بقى وبإن الدنيا مبقاش فيها، ما تعملوا يا جماعة زي ما بيبقى فيه ترندات للغلط ونبقى احنا رد فعل ونقوم نرد، ما تيجي احنا نعمل الفعل، ما تيجي نعمل حملات كده زي ما كنا بنعمل زمان، حملة العفة، حملة الطهارة، حملة الحياء، حملة السلام عليكم أفشوا السلام بينكم، حملة تهاد وتحب، حملة تبسمك في وجهك، كنا بنعودها من شهر 3 أشهر. الحاجات دي نعيدها حتى لوحدك، حتى لو لوحدي، ما كان سيدنا إبراهيم أمة لوحده وفتح الله به الأفاق يا إبراهيم. نعم يا رب. عليك الإيه؟ عليك الأذان وعلينا البلاغ، نعمل حاجة. يعني كان في هيئة زمان، ما عرفش طبعا كله دلوقتي مش موجود، للاستشاريين على مستوى الجمهورية وعالم، ما نعملها على مستوى العالم بما ان كل واحد بقى في بلد، نعملها على مستوى العالم ونشوف ممكن نساعد البشرية ازاي، نعمل احنا الفعل والناس تتعلم مننا. دي حملة اسمها كذا لمدة من شهر لثلاث شهور يا سيدي، ونعمل لها جواز ونعمل لها لقاءات على الزوم من كل البلاد والناس تشارك ونفرح ونهيصه. لكن ان احنا نبقى كل مره رد فعل لكارثه من الكوارث، وبعدين مش حادثه ده حادثه واثنين وثلاثه والنهارده واحده كمان، حاجه عجيبه جدا، حاجه عجيبه جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجي الامه، يا رب نجي امه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب، اللهم امين. وفهم الشباب يا رب، وعف البنات والشباب اللهم امين بما تحب وترضى. خلينا ناخد اول اتصال. السلام عليكم، معاني هاني، هاني ولا هانم؟ هاني من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتور عاملة ايه؟ الله يبارك فيك والله يكرمكم. أنا مش مصدقة نفسي أنا بكلم حضرتك، أنا من قبل رمضان بحاول أن أنا أكلمك مش عارفة أوصل. الله يبارك فيك. أنت اسمك هانم ولا أم هاني؟ لا ولا؟ هو سجل الاتصال باسم هاني أنور زوجي حضرتك. زوجك؟ ماشي يا ست، ماشي. حلو جدا دكتوره، ومبسوطه جدا، ونفسي بنتي تطلع زي حضرتك، يعني ان شاء الله تطلع افضل، ان بنتي تبقى زي حضرتك يا رب، تبقى افضل بفضل الله. الله يصلح لك حالك وكتر من امثالك يا دكتوره، ربنا يبارك لك يا رب. شكرا لك. وعندي بنتي عايزه تشارك معاكي 9 سنين يا دكتوره. الله، عندها قد ايه؟ عندها 9 سنين، وعندها علي عنده 3 سنوات 7 شهور برضه، عايز اشارك مع حضرتك. الله الله، تعالي يلا. عايزاك يا دكتوره بالله عليك تقولي كلمه فاطمه، تقولها تسمع كلام ماما وما تزعلهاش، عشان ساعات بتزعلني وكده. لا لا لا، لا دي عسوله، ما تقوليش كده قدامها، دي عسوله وهتسمع الكلام وتبقى زي الفل. انا عصبيه، انا عصبيه وبتعصب عليها، وهي طيبه جدا ام فاطمه بقى، بس انا نفسي ابطل العصبيه بقى وابقى كويسه كده واسمع الكلام، بس انا مش عارفه بتعصب بسرعه عليها. يعني يبقى احنا نهدي نفسنا، يبقى احنا نهدي نفسنا عشان عيالنا يتعلموا مننا، ربنا يبارك لك. برضو سنوات برضو بيعمل مع اختي الصغيره برضو بيضربها جامد وغيور جدا عليها، بيتعامل معاها بغباء كده، يعني يفضل يضربها ويقول لي انا بلعب معاها، بس مش لعب، لعب شقاوه جدا. وبرضو بيعمل مع اخته الكبيره، وانا والله تعبانه معاها جدا، مش عارفه اعمل ايه معاها. يعني انا بصي يعني تعبني خالص، يعني بالله عليكي بالله عليكي ادعي لي ان هم ربنا يهديهم. انا هدعي لك، بس انا عايزه، انا هسميكم ام فاطمه بقى. بصي يا ام فاطمه، انا انا انا هدعي لك وربنا يربي عينك عليهم وكل حاجه، بس انا عايزاكي تعرفي ان دي طبيعه المرحله. والولد لما هم بيلعبوا كده، انت شفتي لما تجيبيهم خمس ست صبيان كده، احنا عندنا العيله كانوا يجوا كلهم فوق بعض، ايه يا جماعه في ايه، بيجيبوا كوره بين هم الصبيان كده، ده لعبهم. بس طيب اسمعين اسمعين الاول، هاتي الاول البنات وهجاوبك على النقطه دي، هاتي البنات يلا يشاركوا. ماشي يا دكتور. وبالله عليك عايزاك تدعي لزوجي برضو، عنده الغضروف تعبان. بالله عليك بالله عليك ادعي لك عايز عم زلزال انه فيه تعبان خالص، وعايزاك تدعي له ان ربنا يشفيه يا رب وياخد بايده وربنا يعفو له يا رب يا رب. اللهم امين. فاطمه تعالي يا فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا جميله يا عسوله يا فاطمه، انا بحبك قوي يا دكتوره ونفسي لما اكبر اطلع زيك. ده انت هتطلعي احسن مني وتبقي عسوله وجميله، ربنا يبارك فيك يا فاطمه. قولي لي يلا هتقولي لنا ايه النهارده؟ هشارك بنسب النبي. الله الله. طيب يلا قولي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد ابن مالك ابن المد ابن شنقنه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وانتهى نسبه الشريف الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام، ثم الى ادم عليه السلام. الله الله الله الله جميله على فاطمة العسولة، بتسمع كلام مامتها الأمورة. الله يجعلك من أهل الجنة يا فاطمة، اللهم أمين. وأشارك بثلث الفيل. الفيل الله. طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم. الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك يا فاطمة، والله الله يصلح حالك يا بنتي. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ايها القائد البطل. انا علي. ده انت علي الجميل زي سيدنا علي، ربنا يجعلك كده على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي. ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن كل الله احد الله الصمد يا الله يبارك فيك يا حبيبي، يا رب يجعلك من الصالحين. جزاك الله خيرا يا ام فاطمه، والله اتصال جميل، واصبري عليهم واعرفي خصائص المرحله، وارجعي لحلقات التربيه على اليوتيوب، خدي كل يوم حلقه طبقيها حتى في الاسبوع. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. اللهم انا سيبولي العيال الصغير، اعطوني وحطوني في مكانه على عيال صغيره اربيهم، بس نطلع جيل زي الله افضل حاجه، قلوب جميله ونظيفه. ادعو الله سبحانه وتعالى بالخير والهدى والتقى والعفاف والغنى لاولاد المسلمين واولادنا، اللهم امين. انا مين؟ جنى من امريكا. السلام عليكم يا جنى. وعليكم السلام. بصي يا دكتوره، انا فرحتي لا تقدر بثمن، وحياه ربنا حتى قلبي هيقف من الفرحه. شكرا انه خليتونا انه يعني نعرف الدين على اصوله ونحبه ونحبب اولادنا فيه. الله يبارك فيك. الله يكرمك. انا كنت كلمت حضرتك على الخاص، وكمان سالتك سؤال على البث المباشر، بس يا دكتوره معلش انا عشان جوزي هيتفرج على الحلقه دي، فأنا الله يخليك يا دكتور عشان خاطري عايزاكي تقولي له حرمانية الموضوع ده، عشان هو أصلا ما بيسمعش لحد من الشيوخ غير الشعراوي وحضرتك. ماشي. بس أنا مش الشيوخ، أنا فين والشيوخ فين؟ نعم أنا فين والشيوخ فين؟ بس يا جنى ما نحن إلا يعني كده، بس هو بيحب يسمع لحضرتك حتى. تمام قولي لي وإحنا نظبطوه. هتسألي تقولي إيه؟ بص يا دكتورة، هو أنا كنت سألتك السؤال ده قبل كده، بس عايزاه شوية معمق معلش أنا أسفة. في آية في القرآن بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فجوزي بقى مقتنع، هو مش كلام، هو مقتنع جدا إن آية ما ملكت أيمانكم دي إن هي محللة في الإسلام. ولما بقول له هو خلاص الموضوع ده ما عادش فيه مماليك، طب هي فين؟ ايوه جدع، اقول له فين ملكة اليمين دلوقتي؟ يعني فين اللي ملك يمينك دلوقتي؟ ده العبودية انتهت وامريكا لسه بتحتفل اللي احنا مخلصينه من 1400. بيقول لي القرآن لكل طيب قول له ماشي انا معاك طبعا في ملكة، فين بقى ملك اليمين؟ قول له فين، هات لي بلد دلوقتي فيها عبيد. بيقول على فين ما عادش فيه ملك اليمين، يبقى فيه بقى الخليلة اللي هي لو طالما هي إن لله يا مع لا لا. حد ومعاه هو بس، وهو متأكد ان هي مش بتنام مع حد، يبقى هي دي ما ملكت ايمانه. وهو جابها منين ده بالخليلة دي؟ استغفر الله. مع امريكيات اسبانيوليات معرفش يا دكتور. المهم ان هو بيقول في القرآن لما بيكون ربنا منعنا مثلا عن الزنا، في آية صريحة عن الزنا محرمة، آية صريحة عن شرب الخمر محرم، آية صريحة عن اي حاجة في الدنيا تبقى واضحة وصريحة. ليه ربنا ما حرمش بقى ما ملكت ايمانكم؟ يعني هو ليه؟ استغفر الله. ده اقنعوني كثير بالموضوع ده. طب حاضر يا جن، اسمعين يا جن. اولا يعني بس عشان نبقى واضحين في حاجة زي كده، احنا ما بننكرش الآية، بس هما فين ملكة فين؟ ما بعتش الكلام، يقول لك ايه اصل انا هجيبها خادمه من المكان. لا، انت جايبها تشتغل شغله باجر، وهجيبها تعمل باجر وهي كذا، دي مش من حقك. هتقول لك دي اللي جايه وجايه من عندنا فانا اخدها ملك يمين وانام. غلط، ده مش صح. الخليله المحرمه اللي ما فيش بينك وبينها اي صله، اصلها مقتصره عليا انا، ده بايه صاحب؟ طب ما كان صاحبات الرايات الحمر كده، صاحبات رايات الحمر كانت تبقى كل خيمة دي بتاعت فلان ابن فلان معروف، ده بيبقى كذا، ولو خدها خلاص مش خلاص، ما بتبقى مقصورة على. كان فيه كده وفي الدنيا سداح مدار. فين ملك اليمين دلوقتي؟ ده امريكا لسه بتحتفل اهي باخر بتاع اخر عبودية، وما فيش حد على وجه خدها اللي احنا مخلصينه من 1400 سنة. لا طبعا، الكلام ده حق يراد به باطل، والباطل تزيين وتلبيس الأمر الخاطئ الكبيرة. أنت عايز تتزوج التانية، الدين حللك اتجوز تاني. طب أنا في أمريكا مفيش بيعملوا حاجة الجواز الشرعي، يروح عند الشيخ والكلام ده، بس طبعا لازم الزوجة الأولى تبقى عارفة، ولازم تبقى عشان لو راحت اشتكت يتبهدل ويتفنش وتبقى حاجة مصيبة. فالأصل ان الامر ده تمام موجود، لكن ما عادش موجود دلوقتي، كان. فما ينفعش اخلط واقول الخليله حلال واصلها مقتصر عليا، ده كلام واحد. بصوا يا جماعه، طول ما انا بره زي ما برسم لكم كده، طول ما انا بره الحدود، ادي الحدود اهو، طول ما انا بره الحدود اعملها لكم عشان مش هتبان في الشاشه، انا في امان. طول ما انا براها انا في امان، جوه اهو انا جوه اهو، لكن طلعت انا هو ادي هو ادي كل الاسلام، طلعت بره دي فلا تقربوها، لا ابدا لا تتعدى الحدود ولا تقربها. واللي قال الوحيده تقربها الزنا، ولا تقربوا الزنا، والباقي كله لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل. لكن اوشك ان انا احوم حول الحمى وحول تقع فيه، ودي كارثه من الكوارث. هدعو الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبكم ويجعلها صالحة مخلصة لله سبحانه وتعالى بما أنزل الله وبما يحب الله ويرضى، اللهم أمين. معنا أسماء من القاهرة، السلام عليكم يا أسماء. عليك السلام. كيف يا دكتورة؟ أحبك الله. أحبك الله يا سمو، يا جميل، تفضل. الله يخليك. أنا بنت ليلى اللي كلمت حضرتك امبارح. إحنا مين؟ قسم ليلى الفخمار. إحنا مين؟ اللي عندها 13 سنة. أختي مين؟ معلش عيدي تاني. هي بنتي. بنتك اسمها ايه؟ ليلى. ايوه. ليلى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك لك وياك. انا كنت عايزه اسال حضرتك في سؤال يخص الحياه الاسريه بتاعتي. انا عندي 3 اطفال، ليلى 13 سنه ويوسف 10 سنين وكريم 8 سنين. باباهم بقالنا ما اتجوزت، وهو كان ضرب واهانه وشتيمه وكل حاجه. وكنت عايش راضية وبقول يعني ربنا يجعل في قضاء رحمة وإن شاء الله يتعدل وكده يعني. بس جه في الاخر كانت بالظبط لعبي الكبير حصلت ما بيننا خلاف مشكله فمسكني ضربني ضرب مبرح جدا لدرجه ان وشي كان يعتبر اسود يعني. استني بس يا اسماء مين اللي ضربك؟ زوجي. ليه؟ كان في ما بيننا حوار يعني والدته بتنزل اخدمها وبعمل لها وبعمل كل حاجه يعني غسيل ومسح وهي تقدر ان هي تعمل كل حاجه فانا يعني تعبت مش عايزه انزل تاني. بيأذوكي في النزول يعني او كده؟ بالظبط كده. فالمهم كان هو بيقول لي قولي لاولادك ان اهلك ناس مش كويسه وكده فانا قلت له لا مش هقول قصاد ما انا يعني بعمل معاك وبرعاك دول اهلي وما اقدرش ان انا اقول لاولادي كده. فراح قال لي لا لو ما قلتيش كده هتمشي. قلت له خلاص ماشي مش مشكله. هو عايزك تقولي لاولادك ايه؟ معلش صوتك بعيد جدا يا اسماء يا تقربي من المايك يعني قربي الصوت كويس. ايوه قربي كده قولي لي بقى هو كان عايزك تقولي ايه؟ عايز لولادي ان اهلي ناس مش كويسه كان عامل معاهم خلاف من 8 سنين وانا كلمت حضرتك قبل كده وحتى قلت لك ان ليلى بنتي شافت شات ما بينه وما بين واحده كان بيكلمها وحضرتك قلت لي هو هتك ستره قدام بنته فما ينفعش والمكالمه قطعت يعني حضرتك ما كملتيش كلام معاكي. هو كان على طول مع بنات اشياء كتير وكذا مره خيانه كذا مره كذا مره ويقول لا مش هعمل لا مش هعمل لا مش هعمل ويرجع تاني. فالحياه دلوقتي ما بيننا شبه استحالت يعني وانا بقالي 4 شهور قاعده عند والدتي بسبب ان انا عرفت ان هو اتجوز عليا بعد ده كله المديره بتاعتي لمصالح شخصيه مش جواز كزوج وزوجه يعني عارف واحدة مسلمة أو حاجة لا مصالح شخصية ما بينه وما بينها. أوكي طالما أنت فاهمة كده. وهو ما كانش قايل لي. فهو فأنا عرفت الحمد لله يعني في يوم كان هو عايزني برضك اليوم اللي هو قبل ما أنا أعرف كان عايزني إن أنا أقول لأولادي برضك نفس الكلام وكان بيعاملني بالظلم يعني هو عايزك تقولي لأولادك يعني. إيه أنا بسألك عليها من ساعتها إنك تقولي بابا إيه؟ أهلي ناس مش كويسة. انا مش سامعه يا جماعه. اهلي ناس مش كويسه. اهلك انت؟ ليه؟ بعدين انا اهلي ناس كويسه جدا واحسن منه وافضل منه واحسن منه في كل حاجه يعني هو عشان كده هو بيتضايق يعني لازم هو يبقى الاحسن عنده شخصيه يعني يعتبر هو الانا بس مفيش حد تاني بعديا. انا اللي بفهم انا اللي بعمل. فانت قلت له اوكي تمام فانت رفضت انك تقولي الاول؟ رفضت. بس انا بعد ما انا جبت من العيد اللي فات الكبير اللي فات انا فضلت قاعده مع ولادي وهو قاعد عند والدته تحت ما كانش بيطلع لي خالص كان بيطلع بس انا كنت طالبه الطلاق بس كنت قاعده في مكاني يعني قاعده في شقتي وما بروحش لاهلي وكده كان مانعني حتى من الزياره لاهلي. وولادي ما كانش بيروحوا معايا خالص منقطعين عن اهلي لمده 8 سنين. فدلوقتي الوضع الحالي اللي احنا فيه ان انا كنت طالبه منه الطلاق ومش عايزه اكمل معاه تاني وهو بيقول لي لا يعني انت حرام عليكي انك انت ترفضي انا عايز ان انا اربي ما بيني وما بينك الولاد. قلت له لا انت مش هتربي الولاد انت اصلا ما كنتش تعرف حاجه عن ولادك. دلوقتي هتعرف بعد ما اتجوزت وهو في نتيجه كمان ان هو مش مكفي البيت الاولاني فانت ازاي فتحتي قولي لا انا فتحت البيت تاني انا بس خدت واحده ان انا اعرف اتكلم معاها واتحاور معاها. قلت له لا ما انا كنت موجوده انت اللي كنت سايبني اصلا وهاجرني وقاعد عند والدتك وكل حاجه ام ام ام ام دي امي دي مسؤوله مني دي مراعاتي دي وجوز واحده تشبه امه بالظبط يعني بصي تبكى الخالق الشكل السن اكبر منه ب 10 سنين. طيب سؤالك ليا ايه يا اسماء؟ سؤالك ليا ايه؟ انا دلوقتي طالبه طلاق منه فهل حرام عليا ان انا عشان خاطر هو عايز ان يكمل حياته مع زوجه بس بدون زوجه يعني عايز يعيش مع اولاده ده حرام عليا؟ دي اول حاجه. الحاجه يعني الثانيه يعني هو طالب اسمعيني عشان افهم اسمعيني بس اهدي بس عايز يكمل معاكي زواج بس بدون علاقه خاصه بينك وبينه ويشوف الاولاد. أيوة. بس ايوه قلت له لا ده مش من حقك اصلا يعني انا من حقي ان انا اعيش حياتي واشوف حياتي زي ما انت شفت ولازم يفضلوا معايا. انا رافضه الجواز اصلا يعني مش هتجوز يعني حاجه خالص، بس انا بقول له كده كان ظن يعني مش انت يعني اخر الواحد او انت اللي كذا، لا مش يعني انا برضك ليا حقوق زي ما انت ليك حقوق، انت مش هتخفي حقوقك عني يعني. طيب انا فهمت سؤالك ليا ايه. الولاد مش عايزين يعيشوا معايا تاني يعني، حتى هما بيقولوا لي بنوتي اللي هي كلمت حضرتك امبارح طرفيه ثانيه هي كانت عايزه اصلا تقول لك كده بابايا يعني ما فيش، حضرتك امبارح كنت بتقولي عن الحضن والدفء، هو اصلا ما فيش يعني حته حضن ودفء ما بين ولاده. طب هو خلف من الزوجه الثانيه؟ نعم خلف من الزوجه الثانيه. لا لا الزوجه الثانيه كبيره عندها بتاع حاجه 40 سنه 49 سنه 50 سنه يعني هي اكبر منه، هو عنده 40 سنه هي اكبر منه ب 10 سنين. طيب فسؤالك ده حلال ولا حرام طرب اللي هو يعمله وتكملي ولا لا؟ لا انا مش عايزه اكمل اصلا يعني انا الحياه كانت حياه اصلا ولادي اطفال يعني مش عايشين حياه اسريه تامه، بيشوفوا باباهم بيضرب مامتهم، هو كان باباه نفس الكلام كان طيب. بيكره باباه، كان مامته موصله له ان باباه دول انسان مش حلو ومش كويس، فهو على اثرين فهو بيعمل زيه. حاضر يا اسماء انا فهمت حاضر انا فهمت سؤالك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمنا في الحل. اولا طبعا ظلم تزروها كالمعلقة، طب انت عايش بس معاها كده علشان خطر الأولاد وكده، طب ما هي كما صغير زي ما انت تزوجت وبتستم هي كمان من حقها، ما ينفعش انك تفرض الشرط ده إلا إذا تصالحتما انتوا الاثنين على حاجة زي كده ده أوكي، لكن هي طرحت الطرفين رافض ملكش الحق انك تفرض عليها الكلام ده. موضوع انه ياخد الأولاد ده مش من حقه، القوانين كلها دلوقتي في صالح المرأة وبعد الطلاق وهكذا، لكن ما كانش نفسنا الأمر يوصل لحاجة زي كده. أدعو الله لك بالثبات وأدعو الله لك بالرشد في الأمر، وتريسوا انت الاثنين، ممكن يكون العلاقة في البداية بسبب المعرفة وانت لسه واخدة الصدمة والكلام ده، تريسوا خدوا قرار يعني ادوا نفسكم تهدوا وخدوا قرار بعديها، يمكن يحدث الله بعد ذلك أمر. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم أمين. ناخد آخر اتصال مين؟ أم هنا. السلام عليكم يا أم هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. أنا سعيدة، أنا أول مرة في حياتي بجد أشترك في برنامج في حياتي كلها. أهلا وسهلا منوران بجد، يعني أنا بتعلم من حضرتك وبارك الله فيكي وفي تعليمك وأنا نفسي أكون زيك، وبجيب بناتي أنا عندي ثلاث بنات بجيبهم يسمعوكي ويتعلموا منك. يا عسل ربنا يبارك لك فيهم يا رب. بجد أنا بتصل عشان أشكرك وبتصل علشان خاطر بجد تبقي لي، يعني أنا برضي ثلاث بنات وباباهم تقريبا يعني سيبني ومش بيصرف عليهم، خناقات كل شوية، فبس أنا عايزاكي تدعيلي إن ربنا يقويني عليهم، وعلى فكرة أن ربنا فاطرها معايا جدا عشانهم وليهم، وبحفظهم القرآن وبفرجهم على حضرتك وبعد كل حاجة. أنا بس تسمح لي جانا تكلمك بس تقول لك حاجة صغيرة، وعايزاكي تدعيلي طول الوقت أو لو جيت في بالك، عشان بجد أنا واخداكي مثل أعلى في حياتي، ربنا يكرمك يا مهنا وتغيرتي في حياتي قد إيه بجد، حتى في أسلوبي في طريقتي في كل حاجة، في هدوء نفسي في السكينة، لما أكون متضايقة بجيب حضرتك أتفرج عليكي. ربنا يبارك الله فيك بجد. وإياك يا مهنا، ربنا يكرمك ويفتح بيكي ويجعلك من الصالحات ويقر عينك ويعينك ويبارك لك في رزقك وفي رزق بناتك اللهم امين. ما يصحش يا رجاله ما تصرفش، ما يصحش يعني. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيره إيه؟